يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ووصينا الإنسان بوالديه فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. الوصية للوالدين ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. اللهم حل عقد سحر التفريق بين الوالد وبنتي. اللهم حل عقد سحر التفريق بين الوالد وبنتي. اللهم حل عقد سحر التفريق بين الوالد وولده. اللهم حل عقد سحر التفريق بين الوالد وولده. اللهم حل عقد سحر التفريق بين الوالدة وبنتها. اللهم حل عقد سحر التفريق بين الوالدة وبنتها. اللهم حل عقد سحر التفريق بين الوالدة وولدها. اللهم حل عقد سحر التفريق بين الوالدة وولدها. اللهم حل كل ربط شديد بين الوالد وبنته. اللهم حل كل ربط شديد بين الوالد وبنته. اللهم حل كل ربط شديد بين الوالد وولده. اللهم حل كل ربط شديد بين الوالد وولده. اللهم حل كل ربط شديد بين الوالدة وبنتها. اللهم حل كل ربط شديد بين الوالدة وبنتها. اللهم حل كل ربط شديد بين الوالدة وولدها. اللهم حل كل ربط شديد بين الوالدة وولدها. اللهم بطل سحر الكراهية بين الوالد وولده. اللهم بطل سحر الكراهية بين الوالد وولده. اللهم بطل سحر الكراهية بين الوالد وبنته. اللهم بطل سحر الكراهية بين الوالد وبنته. اللهم بطل سحر الكراهية بين الوالدة وولدها. اللهم بطل سحر الكراهية بين الوالدة وولدها. اللهم بطل سحر الكراهية بين الوالدة وبنتها. اللهم بطل سحر الكراهية بين الوالدة وبنتها. اللهم بطل كل سحر يتفاعل أثناء حضور الوالد مع بنته. اللهم بطل كل سحر يتفاعل أثناء حضور الوالد مع بنته. اللهم بطل كل سحر يتفاعل أثناء حضور الوالدة مع بنتها. اللهم بطل كل سحر يتفاعل أثناء حضور الوالدة مع بنتها. اللهم بطل كل سحر يتفاعل أثناء حضور الوالدة مع ولدها. اللهم بطل كل سحر يتفاعل أثناء حضور الوالدة مع ولدها. اللهم احرق كل عفريت ساحر تكلم بلسان الوالد أو الوالدة. اللهم احرق كل عفريت ساحر تكلم بلسان الوالد أو الوالدة. اللهم احرق كل عفريت ساحر تكلم بلسان الولد أو أخته. اللهم احرق كل عفريت ساحر تكلم بلسان الولد أو أخته. اللهم احرق كل عفريت ساحر أشعل فتنة سحر التفريق بين الوالدين وأبنائهما. اللهم احرق كل عفريت ساحر أشعل فتنة سحر التفريق بين الوالدين وأبنائهما. اللهم احرق كل شيطان ساحر فرق الوالدين عن أبنائهما. اللهم احرق كل شيطان ساحر فرق الوالدين عن أبنائهما. اللهم احرق كل سحر قوي رشوه على قبور الوالدين. اللهم احرق كل سحر قوي رشوه على قبور الوالدين. اللهم احرق كل سحر قوي ربطوه في أيدي وأرجل الوالدين في قبورهما. اللهم احرق كل سحر قوي ربطوه في أيدي وأرجل الوالدين في قبورهما. اللهم احرق كل سحر قوي أدخلوا في أفواه الوالدين أثناء تغسيلهما. اللهم احرق كل سحر قوي أدخلوه في أفواه الوالدين أثناء تغسيلهما. اللهم احرق كل سحر معلق أو مرشوش أو مربوط أو مشموم صنعوه للتفريق بين الوالدين وأبنائهما. صنعوه للتفريق بين الوالدين وأبنائهما. صنعوه للتفريق بين الوالدين وأبنائهما. اللهم احرق كل عفريت ساحر طرد الابن من البيت على لسان الوالدين. اللهم احرق كل عفريت ساحر طرد الابن من البيت على لسان الوالدين. اللهم احرق كل عفريت ساحر طرد البنت من البيت على لسان الوالدين. اللهم احرق كل عفريت ساحر طرد البنت من البيت على لسان الوالدين. اللهم ابطل سحر الجنون بين الوالدين وأبنائهما. اللهم ابطل سحر الجنون بين الوالدين وأبنائهما. اللهم ابطل سحر القتل والتدمير بين الوالدين وأبنائهما. اللهم ابطل سحر القتل والتدمير بين الوالدين وأبنائهما. اللهم ابطل سحر النفور بين الوالدين وأبنائهما. اللهم ابطل سحر النفور بين الوالدين وأبنائهما. اللهم ابطل سحر السب والشتم بين الوالدين وأبنائهما. اللهم ابطل سحر السب والشتم بين الوالدين وأبنائهما. اللهم ابطل سحر الفسق والفجور بين الوالدين وأبنائهما. اللهم ابطل سحر الفسق والفجور بين الوالدين وأبنائهما.